الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال الإمام جمال الدين يوسف بن عبد الهادي رحمه الله في كتابه غاية السور إلى علم الأصول، فصل: الاستصحاب دليل ذكره المحققون إجماعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى حينما أنهى الحديث عن دليل الكتاب، ثم أتبعه الحديث عن دليل السنة، ثم أتبعه الحديث عن دليل الإجماع بأنواعه، ثم أتبعه الحديث عن دليل القياس وهو معنى الخطاب المأخوذ من الكتاب والسنة، انتقل بعد ذلك لذكر أدلة أخرى. هذه الأدلة في الحقيقة مردها إلى الكتاب والسنة بطريق أو بآخر، وسنتكلم عن هذه الأدلة التي سيوردها المصنف رحمه الله تعالى، وسنحرص على تبيين أن مرد هذه الأدلة إنما هو للكتاب والسنة بطريق أو بآخر. وأول هذه الأدلة التي بدأ بها وهو الاستصحاب. وسبب البداءة بالاستصحاب أن عامة أو أكثر أنواع الاستصحاب مجمع عليه، وكثير من كلام الفقهاء وكثير من مسائلهم يستدلون عليه بالاستصحاب، فلا حاجة ولا غنى لطالب العلم ولا للمجتهد عن معرفة هذا الدليل ومعرفة شروطه وقيوده التي سيأتي الإشارة إليها. وعندما نتكلم عن الاستصحاب، فإن هذه الكلمة استفعال من المصاحبة والصحبة، فهي طلب لبقاء المصاحبة لما ثبت قبل ذلك، هي بمعنى هذا المعنى في الجملة. ويمكن أن نقول إن الاستصحاب بجميع أنواعه يمكن تعريفه بتعريف واحد، وهو البقاء على حكم الأصل، فحيث وجد أصل فإننا نبقى على حكمه ولا ننتقل عنه، فهذا الذي يسمى الاستصحاب. ولذلك فإن بعض الأصوليين يسمي دليل الاستصحاب بقاء ما كان على ما كان، فيبقى الشيء على ما كان عليه حسب الأصل ولم ينقل عن الأصل بدليل آخر ينقله، فحينئذ نستصحب الحكم في الحال الأول أي في الزمان الأول، أو نستصحب الحكم في الصورة الأولى وننقلها للحال والصورة الثانية. هذا على سبيل الإجمال معنى الاستصحاب. عندنا هنا مسألة قبل أن ندخل في هذا الدليل على سبيل التفصيل، من المهم لطالب العلم أن يعرف أن لفظة الاستصحاب ترد في كتب الفقهاء والأصوليين في معان مختلفة لا لمعنى واحد، وقد أشار المؤلف لنوعين أو ثلاثة، فذكر استصحاب الإجماع ونوعا آخر سماه الاستصحاب، وهو استصحاب الحال والبراءة الأصلية. لكن الحقيقة أن الاستصحاب قد يستخدم بسبع استخدامات، سأورد هذه الاستصحابات السبع مرتبة بحسب ترتيب ورودها، ثم سأتكلم عن أربعة فقط لأننا سنخرجها ويبقى معنا ثلاثة أنواع هي التي سيتكلم عنها المصنف وسأورد الحديث فيها. بحسب الترتيب، أول استصحاب هو استصحاب ما قبل السمع، أي المسألة التي سبقت معنا في أول الكتاب: ما حكم الأعيان والأفعال قبل ورود الشرع أو السمع؟ وتقدم معنا أنها على قولين: إما الإباحة والتحريم، والجمهور على الإباحة. هذا النوع الأول من الاستصحاب سنرجع له بعد قليل، ويسميه العلماء باستصحاب ما قبل السمع، وبعضهم يسميه استصحاب الدليل العقلي، هكذا بعضهم يعبر عنه بالدليل العقلي أو استصحاب العقلي أو الحال العقلية. النوع الثاني من الاستصحاب قالوا استصحاب إيجاب العقل وتحريمه، لأن ما قبل السمع دل العقل على الإباحة، ثم إن من أهل الأصول من يقول وهم المعتزلة إن العقل إذا كان يحسن ويقبح فإنه يوجب ويحرم، فهل الإجاب والتحريم الذي يكون بالعقل وهو سابق للشرع يستصحب كذلك مع ورود الشرع؟ عامة العلماء ما عدا ما أورده المعتزلة أن العقل لا يوجب ولا يحرم، فحينئذ فإن استصحاب الإيجاب والتحريم العقلي أريدك أن تعلم أنه غير استصحاب العقلي الأول، استصحاب البراءة العقلية أو استصحاب الحال العقلي، لأن الأول هو استصحاب لما قبل السمع وهو الأصل الإباحة، وأما الثاني فإنه استصحاب لإيجاب العقل بناء على تحسينه وتقبيحه، وهذا لم يقل به أحد من فقهاء المذاهب الأربعة جميعا، لا أصحاب الإمام أبي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد. هذا الثالث، هذا الثاني عفوا، وهذا سنخرجه لن أتحدث عنه لأنه سبق معنا أنه ساقط، فإن العقل لا يوجب ولا يحرم، نعم قد يحسن ويقبح هذا قول وجيه وفي غاية القوة، لكنه لا يوجب ولا يحرم. النوع الثالث من الاستصحابات استصحاب شرع من قبلنا، حيث ثبت بشرع من قبلنا حكم، فهل نستصحبه ونصاحب حكمه لحين ورود شرعنا ما لم يرد في شرعنا ما ينسخه أم لا؟ هذا هو المسألة التي سنتكلم عنها بعد قليل، هل هي هل شرع من قبلنا حجة أم ليس بحجة؟ وأهل الأصول بعضهم وليس كلهم يسمي الاستدلال بشرع من قبلنا استصحابا، ولكن المحققين وجزم بهذا القول الشيخ تقي الدين أن الاستدلال بشرع من قبلنا ليس باستصحاب وإنما هو بشرعنا كما سيردنا إن شاء الله بعد قليل. إذن هذا النوع الثاني لن نتكلم عنه، وهو استصحاب شرع من قبلنا حتى يرد في شرعنا بيانه موافقة أو مخالفة. النوع الرابع وهو استصحاب البراءة الأصلية، وهذا أهم نوع من أنواع الاستصحاب، وهو الذي سنتكلم عنه كذلك. إذن هذا الأمر الثاني سنتكلم عنه، سنتكلم عن استصحاب ما قبل السمع، وسنتكلم عن استصحاب البراءة الأصلية. الدليل الاستصحاب الخامس هو الذي يسميه الأصوليون باستصحاب دليل الشرع، بمعنى أنه إذا ورد في الشرع دليل فإنه يستصحب دلالته حتى يرد ما يغيره، فإذا وردنا لفظ عام نعمل بالعموم إلى أن يردنا خاص مخصص له، ومثله يقال في الإطلاق حتى يرد المقيد، ومثله أن يقال في المحكم حتى يرد المنسوخ، وهكذا. هذا يسميه بعض الأصوليين بالاستصحاب اللفظي، فإذا مر عليك الاستصحاب اللفظي فإنهم يريدون به استصحاب دليل الشرع ما لم يرد دليل آخر يغيره، مهما كان نوع التغيير بالنسخ أو التقييد أو التخصيص أو نحو ذلك. وهذا الأمر يسميه بعض الأصوليين كذلك استصحابا، والمحققون يقول لا نسميه استصحاب، بل إننا أمرنا بالعمل بالدليل حتى يغلب على ظننا ألا يوجد له معارض، فليس استصحابا بل هو عمل به مباشرة. ولذلك يقول من عده من الاستصحاب ففي استعماله وعده تساهل وتجوز. النوع السادس وسيتكلم عنه المصنف وهو استصحاب حال الإجماع، وسنتكلم عنه بعد قليل بتفصيل. السابع والأخير وهو استصحاب اليقين في أوصاف الأعيان، واستصحاب اليقين في أوصاف الأعيان هذا بإجماع مجمع عليه ولا خلاف فيه. ومعنى استصحاب اليقين في أوصاف الأعيان أننا نقول الأصل ما تيقن ولا عبرة بالشك، ولا ينقل عن اليقين إلا بيقين مثله، وهكذا. وهذا في الحقيقة إنما هو من باب التطبيق على الأفراد، وهو دليل استصحاب الحكم السابق، وقليل ما يتكلم عنه الأصوليون بإفراد، وإنما يتكلم عنه الفقهاء كثيرا، وهي قاعدة الشك، اليقين لا يزول بالشك. هذا لم نتكلم عنه لوضوحه، ومحله كتب القواعد الأصول والفقه. إذن بقي عندنا ثلاثة أنواع من الاستصحاب هي المرادة. لما ذكرت لك السبعة؟ لأن سيمر معك إذا قرأت في كتب الفقه أو الأصول أو غيرها استعمال الاستصحاب لغير الأنواع التي سنتكلم عنها، وكثيرا ما يكون هناك خلط، فإن بعض الطلبة العلم يبحث في كلمة استصحاب فيظن أن الاستصحاب كله نوع واحد، وليس كذلك، وإنما هو أنواع متعددة في الاستخدام. ولكن إذا قيل الاستصحاب بالعهدية فيقصد بها في الغالب استصحاب البراءة الأصلية أو استصحاب دليل العقل قبل ورود السمع. طيب، نرجع لكلام المصنف رحمه الله تعالى. قال المصنف: الاستصحاب دليل ذكره المحققون إجماعا. قول المصنف الاستصحاب دليل، المراد بالاستصحاب بأنه دليل هو استصحاب البراءة الأصلية. استصحاب البراءة الأصلية التي جاء شرعنا بإثبات ألا حكم مكلف به العبد ما لم يرد الدليل عليه من الأدلة، وهي كثيرة متواترة تواترا معنويا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما سكت عنه فهو عفو. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ما سكت عنه يدل على أن كل مسكوت عن بيان حكمه بإيجاب أو بتحريم فإن الأصل فيه البراءة وهو العفو، فلسنا مكلفين بحكم تكليفي من وجوب وتحريم فيه بذاته، ولا توصف الأعيان كذلك، ولا الأفعال بوجوب ولا تحريم في الشرع، لأن الأصل البراءة. وينبني على ذلك أن الأصل في الأعيان الإباحة في أجناسها، فالأصل في اللحوم الإباحة وغير ذلك من الأمور، استصحابا لحكم البراءة الأصلية. هذا الذي ذكر المصنف أنه دليل ذكره المحققون إجماعا، أي أنه مجمع عليه أنه دليل معتبر. وممن حكى الإجماع من المحققين الشيخ أبو عبد الله بن شهاب العكبري، والقاضي أبو يعلى، وأبو الوفاء بن عقيل، وعدد جم من أهل العلم متقدميهم ومتأخريهم، على أن استصحاب البراءة الأصلية مجمع على كونها دليلا. ولكن تعبير المصنف بقوله ذكره المحققون، قالوا لأنه حكي في كتب بعض أهل الفن خلاف في المسألة، فقد نقل عن بعض الحنفية وبعض المتكلمين كالبصري وغيره أن الاستصحاب بالنفي يصلح للدفع لا للإبقاء، يصلح للدفع لا للإبقاء. معنى ذلك أنه يصلح في المناظرة فيدفع به فيكون معترضا، ولا يصح للمستدل أن يستدل به ابتداء. وهذا القول الذي قال به بعض الحنفية ذكر ابن القيم أن عامة أهل العلم على خلافه، بل إن عمل حتى فقهاء الحنفية على الاحتجاج باستصحاب البراءة الأصلية والعمل بها. إذا عرفت ذلك فإن عندي هنا مسألتين مهمتين جدا، وقد يقع الخلط بينهما عند بعض من ينسب من أهل العلم الذين في القرون المتأخرة وقع عنده خلط بينهما، وهي أنني قلت لك قبل قليل أن الاستصحاب نوعان، استصحاب للبراءة الأصلية الثابتة في شرعنا، والنوع الثاني استصحاب لدليل العقل لما قبل السمع، وهو الاستصحاب العقلي. والفرق بين هاتين المسألتين من جزئيتين: الجزئية الأولى أن البراءة الأصلية باتفاق أهل العلم أن الأصل عدم التكليف وأن الأصل الإباحة، بينما حكم الأعيان قبل السمع فالجمهور على أن الأصل الإباحة، وقال بعضهم الأصل التحريم. إذن فرق بين الثنتين، أن حكم ما قبل السمع فيه قول أنه قيل بالتحريم، أن حكم الأعيان والأفعال قبل السمع بالتحريم فيه قول، بينما الأصل في شرعنا أنه باتفاق ولا خلاف أن الأصل في الأشياء الإباحة لا التحريم، ثم باب أولى لا وجود. إذن الفرق بينه من هذه الجهة: أولا من جهة أن فيه ما أن الأول فيه خلاف والثاني لا خلاف فيه، والفرق الثاني أن القول الأول قيل بالتحريم وهذا لم يقل فيه بالتحريم، فإنه جزما أنه الأصل الإباحة، الأصل الإباحة. إذن هذا الأمر الأول. الفرق الثاني ما هو؟ وهذا يجب أن تنتبه له، وهو أننا نقول إذا اجتمع عندنا استصحابان، استصحاب لدليل ما قبل السمع واستصحاب لدليل البراءة الأصلية الثابتة في شرعنا، فإننا نستدل بالثاني للأول، لأن الذي ورد في شرعنا أقوى من دليل العقل الذي ثبت قبل ورود الشرع كله للأنبياء جميعا، فهذا الدليل أقوى. إذا وضح لك هذين الأمرين، إذا وضح لك هذان الأمران فانتبه لما يأتي. أولا أن من قال من أهل العلم أن الأصل في الأشياء التحريم بناء على رواية محكية عن أحمد وسبق الحديث عنها وقول بعض أهل العلم، نقول لا يصح الاستدلال به الآن في الشرع، لأنه قد جاء في شرعنا دليل البراءة الأصلية على أن الأصل في الأشياء الإباحة. فنقول وإن كان الأصل في الأشياء قبل السمع التحريم، إلا أنه معارض بدليل أن الأصل في الأشياء الإباحة، فيقدم استصحاب البراءة الأصلية الثابتة بشرعنا على دليل العقل الوارد قبل السمع. ولذا إن وجدت من أهل العلم من قال ونقول في هذا الشيء محرم لأن الأصل في الأشياء التحريم، مراده أن الأصل في الأشياء التحريم قبل ورود السمع، فيرد عليه مباشرة أنه على بصحة تسليم ذلك، فإنه قد جاء في شرعنا دليل البراءة الأصلية أن الأصل في الأشياء الإباحة. ولذا قال الشيخ تقي الدين وغيرهم إن مسألة معرفة حكم الأشياء قبل ورود السمع لفائدة منها، لأن الشرع جاءنا ببيان جميع الأحكام إما بنصها أو بكلياتها، ومن كلياتها دليل البراءة الأصلية، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولذلك حيث وجدت في كتب الفقهاء المشار إليهم الاستدلال بذلك، فالرد عليه من هذين الوجهين السابقين: أن الصحيح أن الأصل في الأشياء قبل السمع الإباحة، وعلى التسليم فقد ورد في شرعنا دليل البراءة الأصلية وهو التمسك به على الإباحة، وبإجماع أن الأصل البراءة وعدم التكاليف وعدم كذلك تحريم أو إيجاب أي من الأفعال والأعيان. هذه مسألة مهمة، مهم أن تنتبه لها، تستطيع أن تحل عندك إشكال كبير جدا حقيقة، من مارس هذا الدليل يجد هذا الإشكال الكبير جدا في هذه المسألة. المسألة الثانية عندنا، قلت لك إن أهل العلم حكوا الإجماع، وهو إجماع الفقهاء حقيقة، وإن كان بعض النظار يأبه كما حكي عن بعض المتكلمين، أن الاستصحاب دليل. اعلم أن المدارس الفقهية في التوسع والتضييق في دليل الاستصحاب على ثلاثة مدارس: متوسعة ومضيقة ومتوسطة بينهما. فمن أوسع المذاهب في استعمال دليل الاستصحاب، بل يكون هو عمدتهم في كثير من الأحكام الظاهرية، لأن الظاهرية يلغون كثيرا من الأدلة، فيلغون القياس كما مر معنا، بل يتوسعون فيلغون بعض الدلائل النطق مثل الفحوى، لأن من أهل العلم من سمى الفحوى قياسا فقال إذن أترك الفحوى والاحتجاج بها. وكذلك لا يحتجون بقياس نفي الفارق، مع أن نفي الفارق مر معنا أن من أهل العلم من يقول ليس قياسا بل هو بالمعنى الخطاب من ذاته يعني. إذن أكثر المذاهب الفقهية توسعا في استعمال الاستصحاب هم فقهاء الظاهرية. وفي المقابل حكى بعض الفقهاء أن أقل المذاهب استعمالا للاستصحاب هم فقهاء الحنفية، لأنهم يتوسعون في الاستدلال، يتوسعون في الاستدلال. وعندنا فرق بين الدليل والاستدلال، فالأدلة محصورة أجناسها، محصورة أجناسها لا أعيانها. فمر معنا أنها مر معنا أربعة، وسيأتينا ربما ثلاثة وأربعة أخرى وتنتهي الأدلة، لا دليل غيرها، لا يوجد من الأدلة غيرها. ما زاد عن ذلك يسمونه بالاستدلال، كاللازم، الأخذ باللازم، ومثلها أمور أخرى يعني تصل إلى عشرة أنواع وغيرها يتوسع فيها فقهاء الحنفية، ولذا سموا أهل رأيا، فإنهم يتوسعون في الاستدلال كثيرا. وهذا أحد أسباب تسمية أهل الرأي، أنهم يتوسعون في الاستدلالات لا الأدلة وإنما الاستدلالات. ولذلك قل عندهم كما حكي استعمال الاستصحاب. المتوسط بينهما الجمهور، وهذا كثير في مذهب الشافعي وأحمد، التوسط في استعمال الاستصحاب، فإنهم يعملونه ليس لكن لا بكثرة الظاهرية ولا بقلة الحنفية، وإنما هم متوسطون بينهما. متى يجوز العمل بالاستصحاب؟ وهو الذي يمكن أن نسميه شروط العمل بالاستصحاب. هناك شروط متعددة أذكر بعضها. أول هذه الشروط أنه لا يجوز الاستدلال بالاستصحاب مع وجود دليل، حيث وجد دليل من الكتاب أو من السنة أو غير ذلك من الأدلة كالإجماع ونحوها وقول الصحابي أو القياس، فإنه يصار إليه ولا يصار للاستصحاب. ما السبب؟ أن الاستصحاب هو استمساك بالبراءة حيث لا ناقل، فإن وجد ناقل عنها فيصار إليه. ولذا قال أهل العلم إن أضعف الأدلة الاستصحاب. وعندما نتكلم إن شاء الله بعد الدرس القادم ربما الذي بعده أو الذي بعده، عندما نتكلم عن التعارض، ذكر جماعة من أهل العلم أنه لا يقبل تعارض الأدلة مع الاستصحاب، لأن كل دليل يقابل الاستصحاب يقدم عليه، لأنه أضعف الأدلة درجة، هو حجة لا شك لكنه أضعف الأدلة، فكل دليل يقوى للدلالة على ما يخالف دليل الاستصحاب فإنه مقدم عليه. وهذا الشرط مهم جدا يجب أن نعمل به. وذلك لما كانت ظاهرية كثير عملهم بالاستصحاب، لأنهم ألغوا عددا من الأدلة، بعضها نطقي وبعضها يعني ليس كذلك وهو القياس. إذن هذا الدليل مهم جدا، فهذا عفوا هذا الشرط مهم جدا. وهذا الشرط من أهميته أن نقول لابد أن المرأة يسعى في البحث عن الأدلة ولا يقصر. ولذا كان بعض أهل العلم يقول ليس لك أن تستدل بالاستصحاب حتى تبذل الجهد في البحث عن الأدلة، فإن لم تجد دليلا فحينئذ تمسك بالاستصحاب الذي هو استصحاب البراءة أو استصحاب الحال العقلي. ونحن قلنا إن البراءة مغني عن الحال العقلي، لكن كثير من كتب الفقه والأصول يجعلونهما مقترنين في الحكم، وبعضهم يعني باب يقول استصحاب الحال فقط إشارة للحال العقلي والحال البراءة. إذن لا بد من الاجتهاد، لا بد من الاجتهاد فيه، الأمر الثاني أن نقول إن الاستصحاب هو وإن كان دليلا في ذاته إلا أنه لا يقاس عليه، فالاستصحاب لا يقاس عليه إلا أن يقاس عليه من باب الدلالة. وتذكرون في الدرس الماضي أظن أو الذي قبل، أظن الماضي لا بل الذي قبله، لما قلنا النفي إن كان أصليا ما هو الأصلي؟ الاستصحاب، فلا يقاس عليه قياس علة لأنه لا علة فيه، لأنه إبقاء الشيء على أصله. إذن الاستصحاب لا يقاس على حكم ثبت بالاستصحاب يقاس عليه غيره، فغيره إما أن يستدل عليه بالاستصحاب نفسه وهو براء الأصلية، وإما أن يبحث له عن دليل آخر. إذن فكل حكم ثبت بالاستصحاب لا يقاس عليه من باب قياس العلة غيره، وأما من باب قياس الدلالة فتقدم معنا أنه يجري فيه قياس الدلالة إن كان النفي أصليا. قال رحمه الله: وإنما الخلاف في استصحاب حكم الإجماع والأكثر ليس بحجة، خلافا للشافعي وابن شاق الله وابن حامد. يقول المصنف: وإنما الخلاف، تعبير المصنف بقوله وإنما هو حصر للخلاف في هذه الصورة وهو حكم الإجماع فقط، الاستصحاب في حكم الإجماع، مما يدل على أن الاستصحاب لدليل العقل قبل ورود الشرع، وأن استصحاب البراءة الأصلية كلاهما لا خلاف فيهما في الجملة. وقلت في الجملة لأن ذات حكم الشرع قبل السمع فيه خلاف، هل هو الوجوب أم للتحريم. قال المصنف: وإنما الخلاف في استصحاب حكم الإجماع. ما معنى استصحاب حكم الإجماع؟ ذكرت لكم في بداية حديثي أن الاستصحاب هو إبقاء الحكم على ما كان عليه في الزمن الأول مثل البراءة الأصلية ومثل قبل السمع، أو إبقاؤه على صفته الأولى، على الحال الصفة الأولى. ومن أنواع ذلك استصحاب الإجماع. فاستصحاب الإجماع أو استصحاب حكم الإجماع هو البقاء على الحكم الذي دل عليه الإجماع في حال تغير صفة المجمع عليه، ما لم يرد دليل مغير فينقله عن حكمه المجمع عليه. إذن معنى استصحاب حكم الإجماع أن الإجماع يثبت في صورة، ثم نأتي لبعض أجزاء وصفات هذه الصورة فنقول إذا تغيرت هذه الصفة فنستصحب حكم الإجماع له. أضرب لذلك مثالا ثم سأذكر بعد المسألة أمثلة أخرى. على سبيل المثال، انعقد الإجماع على أن الماء القليل إذا وقع أن الماء الكثير على أن الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغيره فإنه يكون طاهرا، وانعقد الإجماع كذلك على أن الماء القليل إذا وقع فيه شيء غير نجس فلم يغيره فإنه طاهر. فنقول فنستصحب الإجماعين معا أو أحد الإجماعين، استدل باستصحاب أحد الإجماعين فنقول إذا وقع في الماء القليل الطاهر نجاسة فلم تغيره فهو طاهر، فاستصحبنا حكم الإجماع مع تغير بعض الصفات، غيرنا في صفة الإجماع الأول الماء الكثير فقلنا الماء الكثير، وهنا قلنا الماء القليل، وفي الإجماع الثاني قلنا وقع فيه شيء طاهر قلنا أو نجس، فلا نجد فرقا بين النجس والطاهر لأن العبرة بتغير الماء ولم يتغير. إذن هذا يسمى استصحاب الإجماع. والاستدلال باستصحاب الإجماع أمثلته بالعشرات بل بالمئات، وهو راجع في الأصل لبيان أن الصورة الثانية لا فرق بينها وبين الصورة الأولى المجمع عليها، فيقول إن تغير هذه الصفة ليس مؤثرا في الحكم. وهنا يأتي معرفة الصفات المؤثرة وعدمها. استصحاب حكم الإجماع ذكر المصنف أن فيه قولين، القول الأول قال الأكثر ليس بحجة، قوله الأكثر أي قول الجمهور عامة وأكثر أصحاب الإمام أحمد كذلك على أنه ليس بحجة. ثم قال خلافا للشافعي وابن شاقلة، هكذا ينطق بسكون القاف وتسهيل اللام لا بتشديدها، خلافا لما ضبطها المحقق معنا فإنه خطأ. وابن حامد يعني به أبا عبد الله بن حامد، ولو قدم ابن حامد لكان أولى، لا بل ابن شاقلة أقدم، نعم ابن شاقلة قبل ابن حامد فهو من شيوخه من طبقة الشيوخ. طيب هذا القول الثاني، قبل أن أذكر من قال بهذا القول، هذا القول الذي قال به المصنف يقول إن الاستصحاب، إن استصحاب حكم الإجماع حجة. والحقيقة أنك إذا رأيت كلام أهل العلم المتقدمين ستجد أن كثيرا منهم يستدل باستصحاب حكم الإجماع، وهم الذين يقولون إنه حجة، لا يقولون إن استصحاب الإجماع إجماع، انتبه، يقولون هو حجة، لأنه لو كان إجماعا فإنه لو عارضته أدلة أخرى لقدم الإجماع عليه، لكن لما قالوا هو حجة فنقول نحتج باستصحاب حكم الإجماع إلى أن يردنا دليل يثبت خلاف ذلك فنحتج بالدليل. فكما أننا نستصحب حكم الأصل بالبراءة إلى أن يرد دليل ناقل، فكذلك الإجماع الذي ثبت نثبت حكمه وحكم ما وافقه مع تغير بعض الصفات إلى أن يرد دليل على أن هذه الصفة مقصودة في الحكم وأن تغيرها مغير للحكم. فعلى سبيل المثال، على سبيل المثال الذي يقول إن الإجماع حجة، إن استصحاب حكم الإجماع حجة، في المثال الذي ذكرت لكم قبل قليل يقول نعم يصح الاستدلال بهذا الدليل على أن النجاسة إذا وقعت في الماء القليل لا تغيره، لكن إذا كان يتبنى الرأي الآخر يقول لكن أقول قد ورد الدليل المخالف لذلك، فوجد الناقل والاستصحاب لا يعمل به مع وجود الناقل. ما الناقل؟ حديث أبي هريرة إن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، فمفهومه أنه إذا كان دون القلتين ووقع فيه خبث أي نجاسة حملها، بمعنى أنه سلب الطهورية، هكذا فسر الحديث. إذن فالقول باستصحاب حكم الإجماع وإن ذكر المصنف أنه خلاف قول الجمهور إلا أن منصوص الإمام أحمد فإن له عشرات المسائل بذلك، وعليه المحققون من أهل العلم كالشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم كلهم ينتصرون لهذا القول. فالصواب في استدلال كثير من متقدم أهل العلم بالاستدلال بحجية استصحاب حكم الإجماع وهو وجيه، وكثير ما نجده في الاستدلالات كثير جدا، لكن يهمني شيء واحد أن تعلم أن استصحاب حكم الإجماع ليس إجماعا وإنما هو حجة. الأمر الثاني أنه إذا وجد ناقل صير إليه وترك استصحاب حكم الإجماع، فهذا يجب أن تنتبه له، لأنك تجد في حجاج الذين يقولون إنه ليس بحجة يقول إن الصورة الثانية ليست إجماع، نقول نعم هو ليس بإجماع لكنه حجة، فيصار إليه إلا أن يوجد ناقل فحينئذ يفعل، يعني يصار إليه. فقط أريد أن أعلق على قول المصنف خلافا للشافعي، نسب المصنف هذا القول للشافعي وفيه نظر، لأن محقق أصحاب الشافعي ينسبون للشافعي خلاف ذلك، فقد نقل أبو الحسن الماوردي في الحاوي وغيره أن قول الشافعي هو عدم استصحاب حكم الإجماع، وإنما قال باستصحاب حكم الإجماع أعيان الشافعي كأبي العباس ابن سريج الإمام الجليل، ومنهم أيضا ابن الصيرفي صاحب شرح الرسالة للشافعي فلعله دخل عليه من هذا الباب، ومنهم أيضا قبلهم تلميذ الشافعي الإمام المزني رحمه الله تعالى، فهؤلاء الثلاثة قالوا به وهم من أعيان الشافعية بل من كبارهم من أعيان الذين يشار لهم في الطبقة الأولى بذلك. أما الشافعي فالمحكي عنه ما يوافق قول أكثر المتأخرين من أصحاب الشافعي وهو القول الأول أن أصحاب حكم إجماع ليس بحجة. بقي عندنا بعض الأمثلة التي أريدها على سبيل السرعة. من الأمثلة كذلك أن أن أن أن أن أهل العلم يقولون إن الشخص إذا تيمم ثم صلى ثم رأى الماء بعد انقضاء صلاته فإن صلاته صحيحة، وحكوا إجماعا على ذلك. قالوا فيستصحب الإجماع فيما لو رأى الماء في أثناء صلاته، فيقولون من باب استصحاب الإجماع فكذا قبلها. فيرد عليهم من يرى بطلان الصلاة إن رأى الماء في أثناء، فيقول لا، بل ورد الدليل على ذلك وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإن وجده فليتق الله وليمسه بشرته. فدل ذلك على وجوب الفورية بمسه، فدل على أن صلاته حينئذ لا تصح، فلا يصح التمسك بهذا الدليل، لا أن هذا الدليل من أصله غير صحيح على القول الثاني، وأما الأول فيرى عدمه. هناك أمثلة كثيرة جدا متعلقة به. نعم. قال رحمه الله: ونافي الحكم يلزمه الدليل على الأصح. نعم، هذه المسألة أوردها المصنف لشبهها بمسألة الاستصحاب، فإن الاستصحاب هو نفي ليس للحكم كله، ليس نفي للحكم مطلقا، وإنما هو نفي للحكم المخالف للأصل، إذ الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل براءة الذمة، وهكذا، هذا هو الأصل، التمسك بالأصل هو استصحاب. لكن النافي للحكم هو الذي ينفي جميع الحكم، يقول لا حكم، فيقول لا حكم في المسألة. فكل من نفى الحكم في المسألة فقد ذكر المصنف أنه لا بد له من دليل. طيب، يقول المصنف: ونافي الحكم، النافي يقابله المثبت. وعبر المصنف بقوله الحكم ليشمل نوعي الحكم: الحكم العقلي والحكم الشرعي. فنافي الحكم العقلي هو الذي يقول إن الحكم العقلي قبل ورود السمع هو البراءة، فأنا أنفيه، فنقول اثبت لنا دليلا من الشرع ينقل عن حكم دليل ما قبل السمع هو دليل العقل. ونافي الحكم الشرعي هو الذي يقول لا يجب أو لا يحرم أو لا يندب أو لا يباح ونحو ذلك، فنقول لا بد لك من دليل، وقد يكون الدليل هو الاستصحاب، فتكون لست نافيا، نافيا ومثبت بدليل آخر وهو الحكم، فأنت قد تكون عرفت حكما بدليل، فيصار إلى الدليل حينئذ. إذن قال المصنف: ونافي الحكم يلزمه الدليل، أي لا بد له أن يدل بدليل على ما قاله. وهذا على سبيل الجملة، طبعا هناك تفصيلات في مسألة نفي الحكم، لأن هذه مسألة طويلة جدا. ابن القيم بيّن أن نفي الحكم نوعان: نفي يقتضي الإثبات، ونفي مجرد، ثم قسم النفي المجرد إلى قسمين: نفي حكم الاستصحاب ونفي حكم غيره، وأطال في هذه المسألة. وعلى العموم، فقد ذكر الشيخ تقي الدين في بعض كتبه أن هذه المسألة لا ثمرة لها، لأنه مر معنا أنه لا ما من شيء إلا وله حكم، فمن نفى حكما سيرجع للاستصحاب الأصل. قول المصنف: ونافي الحكم يلزمه الدليل على الأصح، هذا قول جماهير أهل العلم، ونسب لداود وبعض أهل الظاهر أنهم يقولون لا يلزمه الدليل. وقد جاء عن أبي محمد بن حزم، بل قال أبو محمد بن حزم في كتاب الإحكام إن هذا القول المنقول عن أصحابنا غير صحيح، فرد هذا القول المنسوب لداود وبعض أهل الظاهر، رده ابن حزم في كتاب الإحكام في أصول الفقه. وممن مال له على تفصيل الغزالي في شفاء الغريب، ومن الأصولي من يقول إنه يقبل لا بد له من دليل في الشرعيات، وأما العقليات فلا، ومرد هذا للقول بأن ما قبل الشرع هل له حكم أم ليس له حكم. نعم. قال رحمه الله: كما قلت لكم هذه المسألة ثمرة سنة، قال الشيخ تقي الدين ليس لها ثمر. قال: فصل. شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بنسخه في أصح الروايتين، والثانية لا يكون شرعا لنا إلا بدليل. أحسنت. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بنوع من الأدلة وهو شرع من قبلنا. وشرع من قبلنا، قبل أن نبدأ به، من باب تحرير محل البحث، أن نقول إن شرع من قبلنا له 3 أنواع: إما أن يرد في شرعنا نسخه فإنه ليس شرعا لنا باتفاق أهل العلم، مثل ما كان يفعله أهل الكتاب يوم السبت، فقد جاء في شرعنا من إبطال ما يفعلونه من يوم السبت من تعطيل بيع وشراء وصيد ونحو ذلك، فقد جاء في شرعنا ما ينسخه فلا حجة فيه حينئذ. الأمر الثاني أن يرد شرع من قبلنا ثم يرد بعده في شرعنا ما يوافقه، فإنه لا شك أنه حجة. وقد قال الله عز وجل ومن أمثلته ما قال الله عز وجل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وجاء في أكثر من حديث بيان القصاص وأنه لا بد فيها من العقول، ولذلك لما قيل لأحمد الاستدلال بشرع من قبلنا قال: ليس هذا موضعه، وإنما يستدل بحديث علي رضي الله عنه في المسألة، ويستدل بالحديث الأقوى ويترك الحديث ويترك الدليل الأضعف، عفوا يستدل بالدليل الأقوى ويترك الدليل الأضعف، فليس من البيان اللغوي وليس أيضا من الفقه أن الإنسان يورد الدليل الضعيف مع بقاء الدليل القوي أو مع وجود الدليل القوي واستحضاره لغير فائدة. نعم قد يورد الشخص الأدلة القياسية لمعنى بيان المناطات، وهذا موجود في بعض كتب الفقه، لكن الأصل أن لا يورد الدليل الضعيف مع ورود الدليل الأقوى، وهو ما في شرعنا. النوع الثالث هو محل بحثنا، وهو أن يرد شرع من قبلنا بشرطه، ولا يرد في شرعنا ما يعارضه بنسخه ولا ما يوافقه ويقره، فهذا هو بحثنا. وسأذكر لكم بعض المسائل عندما ننتهي من ذكر الخلاف في المسألة. قال المصنف: شرع من قبلنا. تعبير المصنف بأنه شرع من قبلنا أي من الأنبياء الذين أوحى الله عز وجل إليهم كعيسى وموسى وإبراهيم وداود وسليمان وغيرهم ممن سمى الله عز وجل لنا أو لم يسم لنا إن كان قد وصلنا شرعهم. وقد سمى الله عز وجل لنا في كتابه كما تعلمون 25 نبيا. وأما عد الأنبياء فجم كما جاء عند ابن حبان من حديث أبي ذر رضي الله عنه نحو من 625 أو قريبا من ذلك إن لم أنس. فالمقصود أن شرع من قبلنا يشمل الأنبياء، ليس مقصود به الوثنيون، ليس المقصود به الوثنيين، وإنما المقصود به من كان نبيا ورسولا من أنبياء الله ورسله. وأما أهل عبادة الأوثان وغيرهم فلا، حتى الذين يشك فيهم كالمجوس فليس شرعهم شرعا لنا، أو من يدعى كالبوذية فليس شرعهم شرعا وإن ادعوا أن أصلها أصله النبي، فكل هذا ليس بصحيح لأنه لا يعرف، لم يسمي الله عز وجل لنا نبيا. إذن هذه المسألة الأولى. قوله شرع لنا: ما لم يرد في شرعنا، ما لم يرد شرعنا بنسخه في أصح الروايتين. هنا قوله شرع لنا أي يستدل بشرعهم في شرعنا، ما لم يرد شرعنا بنسخه هذا شرط سأتكلم عنه بعد قليل. قوله في أصح الروايتين، تعبير المصنف بقوله أصح الروايتين، هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، القول الأول وهو المعتمد وقول أكثر الفقهاء من أصحاب أحمد أن شرع من قبلنا إذا توفرت الشروط لسأتكلم عنها بعد قليل فهو شرع لنا، فيجوز الاستدلال به والاحتجاج به وإثبات الأحكام. وهناك قول آخر وهي رواية عن أحمد نقلها أبو محمد التميمي في رسالته الصغيرة في أصول الفقه، واختارها من أصحاب أحمد أبو الخطاب والوزير بن هبيرة، فإنهما اختارا أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. وذكر المصنف أن الأصح من هاتين الروايتين هي الأولى لا الثانية، وهو كذلك. إذا عرفت ذلك فإن عندنا ثلاث مسائل. أول هذه المسائل هي أن العمل بشرع من قبلنا لما يعمل بشرع من قبلنا، بمعنى ما مستنده، فيه ثلاثة أوجه أو ثلاثة أقوال، لا أقول أوجه وإنما أقول ثلاثة أقوال. أول هذه الأقوال وهو أصوبها أن شرع من قبلنا حجة وشرع لنا لأنه ورد في الكتاب والسنة اعتبارها شرعا، اعتبارها شرعا لنا، يعني اعتبارها شرعا لنا. وهذا القول هو كما قال جمع من أهل العلم كالشيخ تقي الدين هو الأقرب لنصوص أحمد، فإن أحمد إنما يقول إنما احتججنا بشرع من قبلنا لأنه ورد في النصوص الاحتجاج بها، وقد احتج بها النبي واحتج بها الصحابة رضوان الله عليهم، فدل احتجاجهم على أنها شرع لنا، فورد في الكتاب والسنة ما يدل على أنها شرع لنا، وهو الأقرب، وهي طريقة الأثر. القول الثاني من الأصوليين من يقول إنها حجة لأنها وردت في الكتاب الأول الذي نزل على من قبلنا فقط، لأنها وردت، فحيث وردت في الكتاب الأول فإنها تكون حجة إلى أن يرد في شرعنا ما ينسخها. والقول الثالث أنهم قالوا إنها شرع لنا لأنه من باب دليل العقل، حيث دلنا العقل من باب الإجاب والتحريم أن شرع من قبلنا يكون شرعا لنا. قلت لكم الأقرب هو الأول وهو الأنسب وهو ظواهر الأدلة تدل عليه. ما ثمرت هذا الكلام؟ ثمرته المسألة التي أشرت إليها قبل نصف ساعة تقريبا، أن من قال إننا عملنا بشرع من قبلنا لأنه ورد في الكتاب والسنة ما يدل على اعتباره شرعا لنا فلا نسميه استصحابا، بل هو شرع لنا لأن شرعنا أمرنا به، ومن قال لأنه ورد في الكتاب الأول نقال نسميه استصحابا، فأثبتنا الحكم الأول ما لم يرد ناقل. بينما أصحاب القول الأول يقول لا، هو الذي أقره شرعنا فقال شرعنا حيث ورد فهو شرع لكم، فكأن الشرع جاء مؤيدا وموافقا له فيكون داخلا في معنى الموافق، وهذا هو الأقرب، ما فرطنا في الكتاب من شيء. والذي يقول دليل العقل فيقول أيضا هو أيضا باب الاستصحاب. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية عندنا وهو أن شرع من قبلنا هل يكون حجة مطلقا أم لا؟ نقول لا، لابد من خمسة شروط. أورد المصنف شرطين، سأذكر الشروط الخمسة ثم أتناول ما ذكره المصنف. أول هذه الشروط الشرط الذي أورده المصنف، وهو قال ما لم يرد شرعنا بنسخه، فحيث ورد في شرعنا نسخ الحكم فإنه يكون بلا نزاع ليس شرعا لنا. ضربت لكم مثالا فيما جاء في شرع من قبلنا فيما يعملونه يوم السبت من ترك بيع وشراء وغير ذلك، فليس في شرعنا ذلك، فلا نقول ديانة ذلك. وعندما أقول ديانة يعني لو أن الناس تركوا البيع والشراء من باب الإجازة فليس ذلك داخلا فيه. ولذا نقل عن أهل العلم لما ذكروا أن القاضي والمدرس لا بد له أن يكون يوم إجازة، فبعضهم قال إن يوم إجازته تكون يوم الثلاثاء لأنه وسط الأسبوع، والقاضي هو وسط الأسبوع، الناس ليس عندهم بيع وشراء فلا يحتاجون له، فيجعل يوم إجازته يوم الثلاثاء. ومن الناس، وأظنه قول عند الحنفي نسيت الآن بعيد، من قال إنه يجعل إجازته السبت، فهذه من باب العادات المنهي عن أن تجعلها من باب العبادات. ولذلك فإن مالكا عن الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى لما كان يتوسع في إطلاق البدعة ويتوسع كذلك في سد الذرائع، انظر فهمك لكلام مالك لابد أن تنظر لهذين الأمرين، فإن الإمام مالك رحمه الله تعالى كان ينهى عن ترك البيع والشراء يوم الجمعة لكي لا يكون فيه موافقة لأهل الكتاب، وكان يسمي ذلك بدعة، نقل في كتبه. هذا من باب التوسع في تسمية بعض المكروهات أو تسمية بعض ما هو خلاف الأولى أو ما كان من باب سد الذريعة خشية ما يفضي إليه، فإذا أمنت الذريعة فتحت سماها بدعة من هذا الباب. إذن هذا الأمر الأول، الدليل الأول وانتهينا منه ولا خلاف فيه. الشرط الأول. هذا الشرط الثاني ألا يرد في شرعنا ما يوافقه، وهذه واضحة، فحيث جاء في شرعنا ما يوافقه فالعبرة بما جاء في شرعنا، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، نقول جاء في شرعنا ما يدل عليه. بعض الأصوليين والفقهاء يدمج الشرط الأول بالثاني فيقول شرطها ما لم يرد بيانه في شرعنا، بيانه بالموافقة أو المخالفة وهو النسخ. لما فصلناها؟ لأن المصنف قال شرعنا ما لم هي شرع لنا ما لم يرد شرعنا بنسخه، فنقول أيضا نضيف إليه وما لم يرد شرعنا بموافقته، ونجمع الشرطين إن شئت فنقول ما لم يرد شرعنا ببيانه. الشرط الثالث أنه لا بد أن يكون شرع من قبلنا جاءنا بطريق مقبول، وعندما نقول إنه لا بد أن يكون الطريق مقبول ننظر لأمرين. الأمر الأول أنه لا بد أن يكون شرع من قبلنا قد وصلنا من طريق شرعنا، لا بد أن يكون شرع من قبلنا وصلنا من طريق شرعنا، فما لم يرد في طريق شرعنا وإنما أخبرهم عن أنفسهم أو جاء في كتبهم فلا نقبله، لأنهم حرفوا كتبهم ولم يكونوا يعني أمينين على كتبهم فحرفوا وبدلوا وعدلوا فلا نقول بذلك. إذ لا بد أن يكون أولا جاء في شرعنا. الأمر الثاني أن أهل العلم اختلفوا على قولين، هل لا بد أن يكون ورد في شرعنا بطريق قطعي كالكتاب والمتواتر والمستفيض، أم يجوز ولو كان من طريق أحد؟ هما وجهان. الوجه الأول ذهب له القاضي وجماعة من أصحاب أحمد، والوجه الثاني عليه الشيخ تقي الدين وجماعة. هذه مسألة يعني محل الخلاف بينها فيما لو ورد خبر عن بني إسرائيل من طريق أحد، وبناء على ذلك فلو كان في شرع من قبلنا جاءنا من طريق من كان يأخذ من أهل الكتاب ممن عرف من الصحابة كعبد الله بن عمرو بن العاص أو من بعدهم ككعب الأحبار ومحمد بن كعب القرظي من بني قريظة رحمه الله تعالى ورضي عنه وغيره ممن عرف عنه ذلك، فعندما يقول فلان عرف أنه يأخذ من أهل الكتاب بمعنى أنه إذا أخبر عنهم فلا يكون خبره عنهم طريقا مقبولا لقبول شرعه فلا نقبله حينئذ. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع وهذا ذكره الشمس الزركشي وهو لطيف هذا الشرط، وهو ألا يكون شرع من قبلنا ثبت رخصة، ثبت رخصة، لأن الرخصة ثابتة على خلاف الأصل، فثبوت الرخصة في بعض شرائع من قبلنا لا تكون رخصة لنا لأنها ليست تشريعا عاما وإنما ثبتت لبعضهم. مثال ذلك قول الله عز وجل لأيوب عليه السلام وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، فأيوب عليه السلام لما حلف أن يضرب زوجه بعدد من الجلدات رخص له هو بأن يضرب بضغث من باب الرخصة، فلا نقول إن من قال والله لأضربن فلانا عشرا فلو أخذ ضغثا فيه عشرة شماريخ فضربه به يكون مجزئا لأن ذاك خرج مخرج الرخصة، متى نصير إليه؟ عند الحاجة. وذلك يقولون إذا كان الشخص مريضا وعليه حد يصار إلى هذا في أحد قولين، إذن عند الرخصة يصار إليه لا مطلقا. وهذا لطيف ذكره الشمس في غير مظنته. الشرط الأخير وقد أورده مصنف سنرجع له، من من شرائع الأنبياء قبلنا نأخذ بقوله، سيريدها المصنف بعد قليل. إذن قول المصنف ما لم يرد في شرعنا بنصه أصح الروايتين ذكرت لك قول العامة، والثاني لا يكون شرعا لنا إلا بدليل، هذه رواية حكاها أبو محمد التميمي واختار أبو الخطاب وابن هبيرة. وهل يكون؟ تفضل شيخ. قال رحمه الله: وهل يكون على الأولى مخصوصا بملة إبراهيم أو موسى أو عيسى أو ليس مخصوصا بملة؟ نعم، هذه الشرط الخامس، بشريعة من من الأنبياء قبلنا نكون متعبدين. ذكر المصنف أقوال، قيل إننا متعبدون بشريعة إبراهيم لأنه جاء في القرآن اتباع ملة إبراهيم أو موسى عليه السلام أو عيسى، أو ليس مخصوصا بملة بل كل الأنبياء قبلنا يكون شرعهم شرعا لنا. قال المصنف: وهو الصحيح، أي القول الأخير أنه ليس مخصوصا بنبي من الأنبياء قبلنا، وقد ذكر القاضي أن هذا هو الأشبه. قال ابن عقيل: هو ظاهر كلام الفقهاء لأنهم أطلقوا ولم يقيدوه، فالمعتمد إنما هو القول الأخير. نعم. قال: ثم هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بشرع من قبله قبل بعثته مطلقا، أو آدم أو نوح أو إبراهيم أو عيسى، أو لم يكن متعبدا؟ فيه خلاف. نعم، هذه المسألة قبل أن أبدأ بها لكي لا تفهم نفسك، فقد ذكر جماعة من أهل العلم كالشيخ تقي الدين والجراعي أنه لا ثمرة لها، لأنها متعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الوحي، فلا ثمرة لها، لا نحتاجها مطلقا، بخلاف المسألة التي قبلها فإن لها ثمرة سأذكر من ثمراتها بعدما أنهي هذه المسألة. قول المصنف: هل كان النبي متعبدا؟ بعض الأصوليين ينطقها بكسر ما قبل الأخير، وبعضها يجعلها بفتح ما قبل الأخير متعبدا، وقد صحها جمع من الأصوليين كالشهاب القرافي والنجم ابن حمدان أنها متعبدا، لأنه لو كانت متعبدا لكان الله تعبده بها بوحي ولم يكن قد جاءه وحي، فالصواب أن نقول متعبدا بنفسه من غير وحي من الله عز وجل، فهو متعبد بنفسه بإلهام ألهمه الله عز وجل. قال: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بشرع من قبله؟ هنا قوله بشرع من قبله أي في الفروع، وهذا باتفاق أن النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الديانة وتوحيد الله عز وجل كان موحدا عليه الصلاة والسلام، ولا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على دين المشركين. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إن من قال إنه كان على دين قومه فإن قوله قول سوء. نقل ذلك وأطال فيه الخلال في كتابه العظيم كتاب السنة، وهذا كتاب عظيم، وأطال في هذه المسألة. والذين نقل عنهم أنه كان على ملة قومه قالها الكلبي وجماعة، وحمل كلامهم أنه كان على ملة قومه حيث كانوا على بقايا ملة إبراهيم، فإن من قومه من كان على بقايا ملة إبراهيم عليه السلام، فيحمل من قال من ذلك حسن ظن بهم أن مرادهم بأنه كان على ملة قومه أي بحيث ما بقي فيها من ملة إبراهيم. وتعرفون أن من أدرك النبي وقبله بقليل من كان يتحنث على ملة إبراهيم في مكة، ولكنهم كانوا قلة وكانوا مستضعفين، فالنبي كان على هذه الملة ولم يكن مشركا، لم يعبد غير الله عز وجل، ولم يسجد لصنم، ولم يذبح لغير الله عز وجل، بل قال بعضهم كالإمام أحمد ولم يأكل ذبائحهم. قال الشيخ تقي الدين هذا ولم ينقل فيه أثر، وأحمد لا يقول شيء إلا بأثر، فهذه غريبة منه، فقد يكون فيها يعني نقل عنه بالمعنى أو شيء. يقول: لم ينقل أن النبي لم يأكل من ذبائح المشركين، فنقف عندها، ولكن أحمد جزم بها، ولعلها يعني يقول من الرواة عن أحمد، أو قال لعل في الكلام شيء، إن ذكر ذلك الشيخ في كتابه تفسير آيات أشكبت. على العموم، فقط أردت أن أبين في مسائل الأصول أن الكلام هنا إنما كان في الفروع. قال: كان قبل بعثته مطلقا، أي على جميع الشرائع السابقة، ليس مقيدا بشريعة معينة من غير تعيين لها، وهذا الذي عليه يعني كثير من العلماء، حتى قال المرداوي هو الصحيح من المذهب. قال: أو آدم أو نوح فقط دون من عداهما، وهذه أقوال حكيت ولم يسمى قائلها. قالوا: أو إبراهيم، وهذا من أقوى الأقوال غير القول الصحيح، يعني أقوى الأقوال فيما يقابل القول الصحيح، وهذا نسب للمجد وابن عقيل، وفي نسبتهم إليهم تأمل. ولا شك أن أقوى الشرائع الذي جاء القرآن بالأمر باتباعها ملة إبراهيم، هي ملة إبراهيم أو شريعة إبراهيم عليه السلام، ولذلك كان أهل العلم يقولون: وشرع من قبلنا شرع لنا، وخاصة شريعة إبراهيم، هكذا كرروها في أكثر من موضع. قال: أو عيسى أو موسى، طبعا هنا ما ذكر موسى مع أنه ذكرها قبلها، ففي قول أنه كان يتعبد الله بشريعة موسى فقط، وفي قول أنه كان يتعبد الله بشريعة عيسى. قال: أو لم يكن متعبدا، ما كان متعبدا بشيء، وإنما في التوحيد فقط، فلا يتعبد الله عز وجل، أو لم يكن متعبدا، عفوا متعبدا، أي لم يكن متعبدا بشيء من العبادات، وإنما يتحنث بالتوحيد والإفراد. وهذا القول قال به بعض الأصوليين المتقدمين كأبي الحسين البصري، ومال له ابن حمدان ووافقه الطوفي. قال رحمه الله: فصل. الاستقراء دليل ذكره بعض أصحابنا. نعم، هذا الفصل أوجز فيه المصنف جدا، وهو دليل الاستقراء. ودليل الاستقراء من الأدلة التي قلما يوجد باب من أبواب الفقه لا يستدل عليه بالاستقراء، وذلك أن الاستقراء يعرفونه بأنه هو الاستدلال بالجزئيات على الكل. الكل هو الحكم على كل فرد من أفراد الشيء من تلك المادة، حيث لا يبقى فرد لا يصف بذلك الحكم، هذا هو الكل، فيستدل ببعض الجزئيات على الكل. الاستدلال قد يكون استدلالا بكلي على جزئي، وهو المسمى عندهم بقياس الشمول، وقد يكون الاستدلال بجزئي على جزئي، وهو قياس التمثيل، قياس العلة. قياس التمثيل هو قياس العلة الذي سبق معنا. وقد يكون الاستدلال بجزئي على كلي، وهو الاستقراء، فيستدل بجزئي على كلي. ما معنى الاستقراء؟ هو أن تتبع الجزئيات، تتبع جزئيات شيء معين، ثم بعد ذلك نصدر حكما كليا على العموم. على سبيل المثال، عندما أكون جالسا أمامكم أقول: الحاضرين، هذا كلي جلوس، مع أني لا أعرف من يجلس خلفي، ولكني رأيت أمامي فوجدت جميع الحاضرين أمامي جلوس، فاستقرأت عددا كبيرا من الجزئيات فأصدرت عليه حكما كليا، لا أعرف من الذي عن يمين وعن الشمال والذي خلف والبعيد الذي لا أراه لأني لا أدرس نظارته. إذن الاستقراء هو نظر الجزئي. الاستقراء موجود في حياتنا كلها، في كل يوم أن تستقرأ، تستقرأ النسب، تستقرأ الطبيب يستقرأ أشياء معينة، النجار. الاستقراء هو طريقة تفكير في الحياة. هذا الاستقراء الفقهاء يقولون يكون دليلا، فإنك تستقرئ أوصافا معينة لكلي ثم تثبت لها حكما. قبل أن أذكر كيف يكون دليل وبعض الأمثلة عليه، أريدك أن تعرف أن الاستقراء نوعان: إما أن يكون الاستقراء استقراء تاما، وإما أن يكون الاستقراء استقراء ناقصا. فالاستقراء التام هو استقراء كل جزئيات الشيء كلها، فحينئذ تصدر حينئذ حكما كليا على الشيء. عندما تكون مثلا قرأت أوراق الإجابات للطلبة، الأول ناجح، الثاني ناجح، العاشر ناجح، الأخير ناجح، استقرأت الجميع، قلت كل القاعة أو الشعبة ناجحون. عندما قلت كل القاعة ناجحون هو بناء على استقراء كلي. شف، استقراء كلي، هذا الاستقراء الكلي هذا حجة لا خلاف فيه في جميع الحياة، لا ينازع في كونه حجة أحد. لكن السؤال: هل هو مثمر؟ هل هو مثمر؟ نقول: ثمرته الحصر فقط، بأن تعطيك الحصر أحيانا. على سبيل المثال، عندما تأتي في أحكام الشريعة: أحصر هيئات المصلي، فأجد المصلي قائما وقاعدا وجالسا، أنظر لقدميه، فوجدت في كلام الفقهاء أن المصلي إذا كان قائما يستحب أن يفرج قدميه ولا يقرب بينهما، وفي الركوع كذلك، وفي القيام بعد الركوع كذلك، وفي السجود فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباعد جنبيه، فأخذ من العلماء النص الصريح، النص الفقهي وليس النص القرآني، فنص صراحة في كتب الفقه على أنه يستحب أن يباعد بين القدمين يسيرا ليس كثيرا، وفي الجلوس بين السجدتين وفي آخر الصلاة كذلك. استقرأت جميع أوضاع الصلاة فوجدت أنها يستحب على قول بعض أهل العلم أن لا تكون الرجلين ملتصقتين، فأقول: الصلاة كلها لا يستحب إلصاق الرجلين، وإنما المستحب مباعدتها في جميع أوضاعها. استقرأت جميعها، هو ليس مثمرا، ما في حكم، لا توجد صورة غير داخلة في هذه الصورة، استقرأت جميعها من القيام إلى السلام، فحينئذ تكون كذلك. أنا قلت على قول بعض العلم، لأن من أهل العلم من يقول السجود يستحب مقاربة الرجلين وهو قول لبعضهم، ولكن من أهل العلم وهو أكثر من يرى المباعدة وهو ظاهر الحديث. إذن هذا يسمى الاستقراء التام، هو مفيد لكن أقل فائدة من الاستقراء الناقص. في الحصر من تغاب عنه الصورة ويكون جاهلا لها يثبت يعني يعرفها بالحصر التام. النوع الثاني وهو الاستقراء الجزئي. الاستقراء الجزئي، هذا الاستقراء الجزئي هذا مثمر ومفيد، وهو الذي ذكر المصنف أنه دليل، أنه دليل، ولكن لا يكون الاستقراء دليلا إلا بشروط أو شرط واحد هو الأهم. الشرط هذا هو هل يلزم، أو خلنا أجعلها أذكرها شروطا كاملة. أول هذه الشروط أن هذا الاستقراء لا بد أن يكون دالا. وكيف يكون دالا؟ لأهل العلم قولا. من أهل العلم من يقول باستقراء الاستقراء الناقص لا يكون دليلا إلا باستقراء أكثر الجزئيات وهو النصف فما زاد، وهذا القول قال به ابن حمدان والمرداوي. وقال بعض الأصوليين لا يلزم ذلك، فإن المسائل تختلف والنفوس كذلك تختلف في معرفة الملكة. الفقهاء يعرف الممارس كثيرا يختلف عن الممارس قليلا، وذلك قالوا لا يكفي، لا يلزم الأكثر، بل قد يكفي البعض. هذا القول الثاني، أنه قد يكفي البعض إذا أفاد ذلك ظنا قويا، وهذا قول الطوفي. قال وعمل الفقهاء عليه، فإنهم يوردون قاعدة ومناطا كليا، وإنما استقراؤهم لمسائل قليلة قد لا تصل إلى النصف. هذا الشرط الأول وهو من أهم الشروط التي نحتاجها. الاستقراء كل الكليات التي تسميها الفقهاء كليات، وكثير من القواعد الفقهية إنما أخذت من الاستقراء. وذلك إذا جاء شخص فقال لك ما الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، فتقول إن القاعدة الأصولية لا تأخذ منها حكما، وإنما تأخذ بواسطتها حكما. القاعدة الأصولية ما لو الأمر يقتضي الوجوب لا تدلك على حكم، ولكن بواسطتها تأخذ الحكم. أقيم الصلاة، الصلاة واجبة، الأمر يقتضي الوجوب. بينما القاعدة الفقهية يؤخذ منها الحكم، لأن القاعدة الفقهية نوعان: قاعدة مأخوذة من النص كقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فلا عمل إلا بنية، فلا عمل مقبول وصحيح إلا بنية، ومثل لا ضرر ولا ضرار فالضرر يزال. وهناك قواعد وهو النوع الثاني دليلها الاستقراء، وهو الأغلب من القواعد الفقهية. إذا معرفة هل الاستقراء دليل أم ليس بدليل من أهم تطبيقاته أو من أهم آثاره الاحتجاج بالقاعدة الفقهية. إذ القاعدة الفقهية كثير منها إنما دليلها الاستقراء، وعامة الكليات، والكليات هي جزء من القواعد، وبعضهم يفردها بجزء كبنغازي وغيره. بنغازي المكناسي له كتاب، واختلف من هو بنغازي على قولين، هذا بنغازي من هو نسب لشخص ثم نسب لآخر، من هو صاحب الكليات. وقبلهم ومن أول من ألف الكليات تعرفون المقري في كتابه اللطيف اسما ومضمونا، فقد سمى كتابه بعمل من طب لمن أحب، هذا من أوائل فيما أعلم جمع الكليات، ثم حاكاه جماعة من جميع المذاهب. المقصود أن الكليات هذه عامتها مأخوذة من الاستقراء. مثال استقراء أعطيكم إياه الآن وهو ناقص ومفيد. جاء عن بعض أهل العلم أنه قال على القول بأن التكبيرات التي تشرع فيها رفع اليدين في الصلاة أربع ليست ثلاث، وتعرفون الخلاف، فإن فيها قولين مشهورين تكلم عنهما ابن القيم في رسالة مستقلة: المواضع التي ترفع فيها اليد عند تكبيرات الإحرام وعند الهوى للركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الثاني الأول في أصح القولين. استقرأ العلماء من هذه أن كل تكبير في الصلاة لا يسبقه سجود ولا يلحقه سجود فإنه يشرع فيه رفع اليدين في الصلاة. هل استقرأنا جزئيات وهي أربع فيها ترفع اليد، ونظرنا في عدد من أخريات فلم ترفع فيها اليد، فحينئذ يقوم كل هوي للسجود التلاوة في الصلاة لا ترفع فيه اليد. التكبيرات الزوائد في صلاة الجنازة وفي صلاة العيد يشرع فيها رفع اليد، يؤيد ذلك فعل عمر وابنه رضي الله عنهما في الصلاتين. كذلك أيضا يقال في التكبير لسجود السهو قبل السلام وبعده وهكذا. إذن هذا الاستقراء أخذنا منه مناطا كليا، ثم إن هذا المناط الكلي استفدنا في استثماره في جزئيات قد يكون بعضها لم يبلغ بعضنا فيها الدليل. هناك فائدة ثانية للاستقراء أيضا مفيدة جدا إضافة لمعرفة المناطات الكلية وهي القواعد، وهو الحصر لأشياء معينة. فيستقرأ الشخص شروط العبادة وينفي عما عداها، ويستقرأ كذلك واجباتها، ويستقرأ كذلك أركانها ومبطلاتها أو غير ذلك من الأمور التي متعلقة بهذا الاستقراء. غالبا يكون استقراء تاما وليس استقراء جزئيا ناقصا. قول المصنف دليل، تعبير المصنف بأنه دليل أي أنه دليل منفصل، وذلك أن ابن برهان صاحب الكتب المعروفة صاحب التقويم وغيرها قال إن الاستقراء في الحقيقة هو قياس، ورد عليه ابن عقيل وقال إنه ليس بقياس. نعم من الأصوليين من الفقهاء وليس الأصوليين من يسمي دليل الاستقراء بشهادة الأصول، ونبه لذلك ابن عقيل كذلك، فحيث وجدت في كتب الفقهاء إن شهادة الأصول تدل على كذا فمعناه أن الاستقراء هو الذي دل عليه. إذن الاستقراء هو شهادة الأصول عنده. قال رحمه الله: ومذهب الصحابي إن لم يخالفه الصحابي فإن انتشر ولم ينكر فإجماع سبق. طيب هذه المسألة من الأدلة المهمة جدا الحقيقة والتي لها ثمرة كبيرة، وقلما يوجد أحد من الفقهاء المتقدمين لم يستدل بقول الصحابي في مسألة أو في أخرى. وأن الشافعي رحمه الله تعالى لما قال كثير من أصحابه إنه لا يحتج بقول الصحابي فيه نظر، فحيث وجدوا له كلاما صريح فنسبوا ذلك لقوله القديم، بل الصواب أن الإمام الشافعي يرى حجية قول الصحابي في القديم والجديد معا. ومذهب الصحابي ذكر المصنف أنه إن لم يخالفه صحابي فإن انتشر ولم ينكر فإجمع. نبدأ أولا في مسألة قول المصنف مذهب الصحابي. عبر المصنف بمذهب الصحابي ليشمل قوله وفعله، لأن فعل الصحابي حجة كقوله، وسيأتينا إن شاء الله في كتاب الاجتهاد ومذهب وفعل المجتهد مذهب له، فإن الفعل مذهب للمجتهد سواء كان صحابيا أو بعده على أصح القول. وذلك فإن من أهل العلم يقول إن فعل الصحابي يختلف عن قوله، لكن تعبير المصنف بالمذهب يدل على أن قوله وفعله رضي الله عنهما رضي الله عنه يكون حجة كذلك. وقوله الصحابي، عندما نتكلم عن الصحابي من المراد بالصحابي؟ هل المراد عموم الصحابة أم المراد بالصحابي من كان فقيها وعالما؟ فيه قولان لأهل العلم. ذهب القاضي وجماعة إلى أن الصحابي الذي يحتج بمذهبه قولا وفعلا إنما هو الذي يكون عالما أي فقيها مجتهدا. وهؤلاء كيف نعرفهم؟ هم الذين عدهم ابن حزم وغير في المفتون من الصحابة الذين كانوا يفتون الناس، هؤلاء هم الذين عرفوا بالفتوى والعلم، فهو الذي يكون يعني قوله حجة لا عامة الصحابة. هذا القول الأول، ومعرفتهم هذا اجتهاد مني ليس على سبيل الحصر لم يقله القاضي. القول الثاني أن قول الصحابة كلهم حجة، وهذا القول هو الذي اختاره الشيخ تقي الدين وجماعة من أهل العلم، أن جميع الصحابة قول حجة، لأن الأدلة التي دلت على قول الصحابي لم تستثني أحدا دون أحد، ولأن النبي فضلهم على من بعدهم خير القرون قرني ودعوا لي أصحابي، ولأنهم شاهدوا من الوحي ما لم يشاهده غيرهم، ومن خبر حالهم علم أنهم في الورع والشدة التحري ما لم يبلغه غيرهم. واعلم أن الله عز وجل حافظ دينه. نعم، من أصحاب الرسول بمعنى الصحبة اللغوية من وقع في النفاق، تعلمون الحديث، وقلت بهذا التعبير لأجل الحديث، فإنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أصحابي 12 منافقا. هؤلاء المنافقون علمهم النبي بوحي الله، وأعلمهم النبي حذيفة ولم يفضحهم عليه الصلاة والسلام، فكان الصحابة لا عامتهم وإنما كبارهم كعمر وغيره، إذا صلى حذيفة على واحد منهم على أحد من المسلمين صلى، وإن لم يصلي حذيفة لم يصلي عليه، لأن لم يصلي عليه عمر ولا غيره، ولم يخبر حذيفة باسم أحد منهم، لكن عرفهم الصحابة وسكتوا عنهم لأن النبي لم يفضح. معرفة الصحابة لهم ماذا ترتب عليه؟ أولا، لم يولي الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أحد ممن عرف أو لمز بنفاق، ذكر ذلك ابن حجر وذكر كلاما طويلا في إثباته. الأمر الثاني، لم ينقل عن أحد منهم باستقراء كبار، ومنهم الحافظ ومن نقل عنه في الإصابة، لم ينقل عن أحد منهم لا حديث ولا فقه، عرف لم ينقل عنهم لا حديث ولا فقه، حصرهم النبي وعرفهم وعرف بهم من يحذر من شرهم، أهل العلم كعمر، يعني من أهل العلم من يحذر منه كعمر، فلم ينقل عنهم علم ولم يولوا ولاية ولا أمارة. ولذا فإن ما قد يحتج به بعض الناس أنه إذا قلنا بالعموم أنه قد يدخل فيهم هؤلاء نقول ليس بصحيح، فإن الله حافظ دينه سبحانه وتعالى، فقط هذا من باب الإشارة، وإن كان هذا ليس المقام مقام الحديث عن ذلك. إذن هذا مذهب الصحابي، عرفنا من هو الصحابي. قال إن لم يخالف صحابي، ما معنى قوله إن لم يخالف صحابي؟ إذا وجد في المسألة قول صحابي مع قول غيره فلا يخلو من ثلاثة أحوال، إما أن يعلم أن صحابي أن صحابيا آخر خالفه فيكون من باب التعارف، وإما فلا يكون داخلا معنا في الصورتين، وإما أن نعلم أن صحابيا آخر وافقه فحينئذ يكون له حكم آخر وهو إجماع الصحابة بأن الصحابة وافقوه، وإما أن نقول إنه قد لا نعلم أن صحابيا وافقه أو خالفه، لا نعلم أن أحدا وافقهم أو خالفه، إنما هو قول صحابي واحد. يقول المصنف إذا كان هناك صحابي واحد قال قولا أو فعل فعلا ولا نعلم أن غيره وافقه أو خالفه، فإن له حالتين. الحالة الأولى أن ينتشر، ومعنى قوله ينتشر يعني أن قوله ينتشر في الصحابة، ونعرف انتشاره بقرينة تكلمنا عنها في الإجماع السكوتي، إما أن يكون قاله علانية أو أن يكون خطيبا أو أن يكون واليا أو أن تكون قصة اشتهرت ويعرف ذلك من سياقها وخبرها. قال فإن انتشرت، انتشر يعني انتشر قول الصحابي ولم ينكر من أحد من الصحابة في عصرهم بناء على مسألة انقراض العصر فإجماع سبق، أي فحكمه حكم الإجماع السكوتي وقد سبق بيانه، وسبق معنا أن الإجماع السكوتي هو قول بعض مجتهد العصر قولا وينتشر قولهم ولا يعرف لهم مخالف، ما يعرف لهم مخالف، وتكلمنا في تفصيل هناك ممل عما يتعلق بالإجماع السكوتي. قال وإن لم ينتشر فحجة مقدم على القياس في أصح الروايتين. نعم، قال المصنف وإن لم ينتشر فحجة مقدم على القياس، هذه مسألتها، هل هو حجة أم ليس بحجة، وإذا كان حجة هل يقدم على القياس أم لا. نبدأ أولا في المسألة الأولى، هل قول الصحابي حجة أم لا؟ أصح الروايتين عن أحمد، بل هي المجزوم بها قطعا، والثانية مؤولة أن قول الصحابي حجة، ولا أكون مبالغا إذا قلت إن عامة مسائل يعني أو إن كثيرا إن كثيرا من مسائل فقه الإمام أحمد مبني على قول الصحابة، وهذه من الميزات التي تفرد فيها مذهب أحمد، توسعه في الاحتجاج بقول الصحابة. وقد قال ابن ماكولة الإمام الجري الشافعي المعروف، قال: يكاد الناس يقاربون أحمد في بعض الفنون وقد يعلونه، لكن لا يقاربه أحد في معرفة أقوال الصحابة وعللها إسنادا وعللها فقها. فقد عني عناية كبيرة بمذهب الصحابي، وذلك إن قلت إن من أهم علامات مذهب أحمد في الأصول الاحتجاج بقول الصحابي وكثرته، ليس بمجرد التأصيل حتى في التطبيق لكثرة معرفته له. وذلك على سبيل المثال، قد يأتينا أثر احتج به أحمد ولكن لم يبلغنا إسناد، وقد شهد الأئمة الأكابر أن أحمد كان يحتج بقول الصحابي بشرط، سنتكلم عن شروط بعد قليل، فعدم بلوغك للإسناد لا يدل على عدم ثبوته، مثل مسألة أردتها لكم قبل قليل، عدم ورود الإسناد في بعض التكبيرات الزوائد المتعلقة مثلا بالجنازة أو بالعيدين وغيرها، قد يخرج لنا من الكتب ما يثبت فيها النقل عن عمر وابنه رضي الله عنهما. طيب، على القول بأن قول الصحابي حجة، فهل يكون حجة مطلقا؟ نقول لا، بل إن له شروطا متعددة. أول هذه الشروط أنه لا بد أن يكون قول الصحابي غير مخالف لنص من كتاب أو سنة، فإن كان مخالفا لنص صريح وعبرت بالصريح لأنه قد يكون مقيدا قول الصحابي كما مر معنا أو مخصصا، فإنه حينئذ يعمل بالنص ويترك قول الصحابي. من أمثلة ذلك جاء عن ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يرى مشروعية التطبيق في الركوع، وهو جعل الكفين مقابلة لبعض في الركوع على أطراف الركبتين لا على رأس الركبة. وجاء عنه رضي الله عنه كذلك أنه كان يرى افتراش الذراع أو الذراعين في السجود. وجاء عنه كذلك أيضا في صلاة الجماعة أنه كان يقوم وسطهم ولا يتقدم عليهم، وتعرفون قصة الأسود وعلقم معه رضي الله عن الجميع. قال أحمد: وهذه المسائل الثلاث لم يبلغ الأثر فيها ابن مسعود رضي الله عنه، فحينئذ لا نحتج بقوله، فنقول الأفضل عدم الافتراش ويكره، والأفضل أن يتقدم الإمام على المأمومين إذا كانوا اثنين ولا يكون متوسطا لهما. وكذلك أيضا في مسألة الإطباق، إطباق الكفين كذلك هي مكروهة، فكلها السنة على خلافها لورود النص بخلافها الصريح. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن قول الصحابي لا بد أن يكون إسناده صحيحا، فإن كان ضعيفا فلا يقبل، وهذا واضح وبين، فلا بد من البحث عن الأسانيد. وهنا تركيز على مسألة، أن معرفة صحة أسانيد الصحابة لا يطبق عليها قواعد الحديث، لأن العلماء يطبقون على قواعد الحديث قواعد أشد من قول الصحابة، لأن الدواعي في نقل قول الصحابي ضعيفة، وغالبا لا ينقل قول الصحابي في مسائل الفقه إلا من مجتهد، فلذلك قد يقبل فيها بعض صور الإرسال وغير ذلك. هذا من جهة. من جهة أخرى أن كثيرا من كتب نقل أقوال الصحابة لم تصلنا بعد، فأذكر يعني لما خرج المصنف عبد الرزاق كان بعض المشايخ يرى أنها فتح عظيم جدا وفرح به فرحا شديدا. مصنف ابن شيبة نقل لما خرج الطبعة الأولى الهندية أن بعضهم سجد الله شكرا. سنن سعيد بن منصور وهي مليئة بالآثار جزء كبير منه مفقود غير موجود. السنن الأثرم لا يكاد يوجد منه إلا جزء من الطهارة. وهكذا من الكتب الكثيرة التي عنيت بالآثار مسندة بالنقل النص. وذلك قد يكون استدلال أهل العلم كما ذكرت لكم مثل استدلال الشافعي وأحمد من الأوائل المتقدمين مقبول، أما المتأخر فانتبه لأنه متعلق بالشرط الرابع. الشرط الرابع وهو لا بد من ظهور دلالة القول، لا بد من ظهور الدلالة، وهذه يجب أن ننتبه لها عند المتأخرين للمتقدمين، إذ المتقدمون عهدهم قريب، الشافعي ومالك وأحمد وهؤلاء الأكابر وغيرهم كالليث وسفيان وغيرهم الأئمة، معرفتهم بالزمان والسياق واللغة وما نقل وقرب الزمان يدل على فهمهم الأقوال، لأن في زماننا هذا كثر، أن المرء يقرأ في كتب الآثار ويفهم فهما غير دقيق، لأن قول الصحابي قد يكون نقل بسياق ونقل في خبر آخر ما يقيده، ويكون الشخص قرأ الأول دون الثاني ففهم فهما غير دقيق. ولذلك قول الصحابي لا يحتج به إلا أن يكون ظاهر الدلالة. وقد رأيت من المعاصرين من يفهم من أقوال الصحابة في مسائل الربا شيئا عجيبا، أتكلم عما وقفت عليه، يفهم من أقوال الصحابة في الربا ما لم يقولوه وهم براء من ذلك تشديدا أو ما يقابل التشديد، وهذا لا يجوز، بل لا بد في احتجاج من قول الصحابي من فهم قولهم. وقلت لكم إن أهل العلم كابن السمعاني وابن ماكولا قالوا إن أحمد يتميز بمعرفته فهم أقوال الصحابة فهما يعني كثيرا، وغيره من الأئمة المتقدمين كذلك لهم فهم، ابن المنذر يفهم أقوالهم فهما دقيقا وله عناية كبيرة، وهكذا من عني محمد بن نصر المروزي لأنه جمع اختلاف الفقهاء، كذلك الطحاوي عليه رحمة الله من أصحاب أبي حنيفة في كتابه اختلاف الفقهاء كتاب عظيم يدل على فهمه ومعرفته بخلاف أهل العلم المتقدمين، وهكذا. إذن هذا القول الأول. القول الثاني، لأن قال في أصح الروايتين، يقابل ذلك قول آخر أنه ليس بحجة، وهذا القول قال به أبو الخطاب ووافقه تلميذه ابن عقيل، ومن المتوسطين الفخر إسماعيل تلميذ ابن المني ذهبوا إلى أن قول الصحابي ليس بحجة، وهذا القول ينسب لأبي حنيفة أيضا ومالك كذلك، وقلت لكم أنه ينسب للشافعي، لكن فيه نسبته لمالك فيه نظر، فيه نظر على إطلاق، وكذلك نسبته لأبي حنيفة على إطلاق فيه نظر. إذن هذا في فائدة هنا، أن قول الصحابي إذا لم ينتشر، هناك قول ضعيف جدا أنه يكون حجة وإجماعا، وهذا ضعيف وليس بإجماع، ليس إجماعا سكوتيا، وإنما هو حجة، فحينئذ قد يعارض بغيره من الأدلة، فالقياس قد يقدم عليه أحيانا، وقد يقدم عليه أدلة أخرى طبعا غير الاستصحاب، لأن الاستصحاب أضعف منه. المسألة بعدها، قال مقدم على القياس في أصح الروايتين كذلك، يعني أن في تعارض القياس مع قول الصحابي أيهما يقدم فيه قولان. قال مقدم على القياس أي حال التعارض في أصح الروايتين. متى يقدم على القياس؟ له صورتان، الصورة الأولى أن يكون قول الصحابي يعارضه قياس وليس مع قول الصحابي قياس يؤيده، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون مع قول الصحابي، يعني أن يكون مع القول الذي دل عليه قول الصحابي قياس ضعيف، والقول المقابل معه قياس قوي. إذن هاتان صورتان يكون فيهما التعارض بين قول الصحابي والقياس، تارة ليس مع قول الصحابي قياس يعضده، وتارة يكون معه قياس لكنه ضعيف. أيهما يقدم؟ فيه قولان، وبعضهم يجعلها ثلاثة بناء على التفريق بين الصورتين. الذي جزم به المصنف أن قول الصحابي مقدم على القياس، وهذا الذي عليه الأكثر. ومن أمثلة ذلك أن القياس والقاعدة أن كل ما حرم بيعه حرم شراؤه، هذه قاعدة وقياس، هذه قاعدة، لكن جاء عن الصحابة إباحة شراء المصحف مع حرمة بيعه، فاستدل أحمد على جواز بيع المصحف على بيع جواز شراء المصحف لحاجة، والبائع يأثم، يبقى الإثم على البائع، مع أن ما جاز بيعه جاز شراؤه، وما حرم بيعه حرم شراؤه، هذا هو القياس القاعدة الكلية. فحينئذ عارضه قول الصحابي في هذه الصورة، فحينئذ قدم قول الصحابي عليه عند من رأى ذلك. والمسألة فيها ثلاثة أقوال، أنه لا يجوز الشراء ولا البيع مطلقا، وقيل يجوز الشراء وحده، وقيل يجوز فيهما معا. تفضل شيخ. قال رحمه الله: ومذهب الصحابي فيما يخالف القياس توقيف ظاهر الوجوب على الأصح. نعم، قول الصحابي ومذهب، قول المؤلف ومذهب الصحابي فيما يخالف القياس توقيف. شوف، احنا قلنا قبل قليل قول الصحابي إذا عارض القياس قدم قول الصحابي، هنا قال مذهب الصحابي قوله وفعله إذا فيما يخالف القياس، هل هي مسألة أم مسألتان؟ نقول مسألتان. الأولى تعارضا، الثانية ليس بمعنى تعارض، بمعنى لم يوافقه ولم يخالفه. إذن الصورة الثانية أن مذهب الصحابي فيما لا يشهد له القياس لا بقبول ولا بعدمه، لا بإثبات ولا بنفي، هذا معنى قوله فيما يخالف القياس. يعني عبارة المصنف قد لا تكون واضحة للدلالة، لكن هذا هو المراد، هذا هو المراد. إذن متى يكون قول الصحابي توقيف؟ ما معنى توقيف؟ يعني أن له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. نقول وذلك فيما لا يشهد له قياس بإثبات ولا بنفي. مثل إيش؟ مثل أن يأتي عنه شيء في التعبدات. على سبيل المثال الصحابة رضوان الله عليهم كتبوا المصحف برسم قريش الذي سمي بعد ذلك الرسم العثماني. هذا الرسم العثماني الذي كتب مثل الصحابة كزيد ومن وفقه من الصحابة العشر اللي كان في عهد عثمان، هذا لا يشهد القياس لا له ولا عليه. فنقول هذا بمثابة التوقيف. وهناك دليل يدل عليه معروف في الذهن، لكن لا أريد بسطه، لكنه بعيد، يدل على هذا التوقيف من بعيد. أشار إليه عثمان فقال فإن هذا القرآن نزل بلغة هذا الحي. مثل التوراة، هل تكتب بتاء مفتوحة أم تكتب بتاء مغلقة الشبيهة بالهاء؟ هذا من فروقات لغة قريش مع غيره، وهي التي اختلف فيها زيد الأنصاري مع القرشيين، حرف واحد، هل يكتب بتاء مفتوحة أم مغلقة؟ فاتفقوا على أن تكتب بلغة قريش وهي بالتاء المفتوحة. طيب، إذن هذا معنى قولهم ذلك فيما يخالف القياس التوقيف. من أمثلته كذلك لما جاء ابن عمر رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما كذلك، فقالوا إن من سافر من مكة إلى عسفان قصر الصلاة، فقدروا مسافة القصر والسفر الطويل بما بين البلدتين، وهو مسيرة يومين ويعادل 4 برود ويعادل 16 فرسخا، وهي 48 ميلا. هذا التقدير من الصحابة من ابن عمر وابن عباس لا يشهد القياس له، لا يوجد له دليل قياس، ولا يشهد القياس على نفيه. فنقول حكمه حكم التوقيف والرفع، إن لم يقل وهو دليل آخر أنه إجماع، لأنه لا يعرف الصحابة لهم مخالف، لأنه بمثابة المشتهر، فقد نقل عنهم من أكثر من طريق إن قيل باشتهاره. إذن المقصود أن الأمثلة كثيرة جدا. عمر رضي الله عنه عندما قدر الدية بالثلث في من يعني جنى على آخر فسلح على نفسه، فقال يقد يودى بثلث ديته، هذا نقول حكم التوقيف، لا قياس ينفي ولا يثبت. دائما أمور التقديرات، شوف المقدرات دائما تكون تعبدية، القياس لا يثبتها ولا ينفيها. طيب، إذا مذهب الصحابي فيما يخالف القياس توقيف على الأصح، توقيف على الأصح، خلافا لمن قال بعدم حجية قول الصحابي مطلقا كأبي الخطاب وابن عقيل، فإنهما قالوا وإن كان القياس لا يشهد له موافقة أو مخالفة فإنه لا يكون توقيفا وإنما يكون اجتهادا. عندنا هنا جملة أنا تركتها عن قصد لأن فيها إشكال، وهي عبارة قول المصنف ظاهر الوجوب. الحقيقة أن هذه العبارة غير مفهومة، ولذلك فإن المصنف نقلها ممن قبله بالنص، وقد ذكر الجراعي في شرحه على مختصر ابن اللحام أن أصل هذه الكلمة أو صواب هذه الكلمة أن يقال فيما يخالف القياس توقيف ظاهرا، بدل ظاهر تكون ظاهرا، لوجوب حسن الظن به. يبدو هناك سقط في نسخة الأصل اغتر بها من بعده فنقلها، وهي بهذا النصب في الأصل القديم أصول ابن مفلح، بمعنى أنها توقيف ليس توقيفا لفظيا وإنما توقيف ظاهرا. هذا المهم، عندما نقول قول الصحابي فيما يخالف القياس توقيف معناه أنه ظاهرا من حيث المعنى لا من حيث اللفظ، فقوله ليس توقيف وإنما معناه يكون كذلك. وقولنا لوجوب حسن الظن به أي لوجوب حسن الظن بالصحابي، فإن الأصل في الصحابي أنه متورع يخاف الله عز وجل ولا يمكن أن يقول مثل ذلك من غير توقيف. طبعا هذه مسائل قليلة جدا، وكل هذه المسائل تكون توقيفا يمكن أن نجعلها دليل آخر كأن نقول إنها إجماع سكوتي كذلك، فتكون الواقعة يستدل بها بأكثر من دليل. قال: ومذهب التابعي ليس بحجة عند الأكثر، وكذا لو خالف القياس على الأصح. نعم، هذا مسألة أخرى وهي قول التابعي هل يكون حجة أم لا. قول المذاهب الأربعة كل يعني في مشهورها قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد أن قول من بعد الصحابي ليس بحجة، فكلهم رجال مجتهدون، ليس قولهم مقدما على قول غيرهم. ونقل عن أحمد والشافعي أنهم يقولون إن قول التابعي حجة، وسبب قولهم هذا أنهم أن الأصوليين وجدوا لبعض هؤلاء الأئمة كالشافعي وأحمد استدلالا بقول بعض الصحابة، استدلالا بقول بعض التابعين، فقد استدلوا بقول عطاء، واستدلوا بقول الحسن، واستدلوا بقول علقمة وغيرها من هذه الأمور، فاستدلالهم بقول التابعي يقولون يجعله حجة، فحكي قولا عن بعضهم. وقد بين بعض المحققين وهو الشيخ تقي الدين أن استدلال بعض السلف بقول التابعي ليس استدلالا بقوله، وإنما هو من باب الاحتجاج بالمرسل، وذلك أن التابعين تارة يرسلون وتارة يسندون وتارة يوقفون على أنفسهم، فيكون الأثر تارة مرسلة وتارة موقوفا على صاحبه، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن بعض الأخبار التي أو الاجتهادات التي يعني الأشياء التي تأتي عن بعض التابعين الأكابر وليس عموم التابعين الأكابر هي في يعني ظن بعض المجتهدين أن لها حكم الحديث المرسل، لا أنه قول التابع بنفس اجتهاده، وإنما لها حكم المرسل. من أمثلة ذلك على سبيل المثال استدل بعض أهل العلم بقول الحسن رحمه الله تعالى إن المستيقظ من النوم الناقض للوضوء وهو نوم الليل إذا غمس يده في الماء فإن الماء يسلب الطهورية، فاستدلالهم بقول الحسن إما استدلال بقول تابعي وهذا فيه بعد، وإما أن نقول إنه بمثابة المرسل، أو توجيه ثالث أنه من باب الفهم من النص، لأن الحديث إذا قام أحدكم فليغسل يديه ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، النهي لابد أن يكون معللا فيعلل بسلب الطهورية، وهذا التعريف جاء من وقت الحسن، فقد يقال إنه قول صحابي أرسله الحسن، وقد يكون كذا، فهو استدلالك أنه ضعيف. والصواب أن قول التابع ليس بحجة مطلقة، وإن كان عن بعض السلف يعني استدلال بقول التابع، لكن لابد أن يوجه. بناء عن ذلك بعض الزملاء من الطلاب في الجامعة قد يأتي في البحث فيبحث في الأدلة فيقول القول الأول دليله قول عطاء وقول الحسن، يقول غير صحيح، ليس لك أن تستدل لأحد المذاهب الأربعة المتبوعة بقول عطاء ولا الحسن ولا سعيد ولا غيره من التابعين، لأن أصول المذاهب الأربعة عدم استدلال بقول التابع، إلا رواية حكيت عن أحمد واحتمالا نقل عن الشافعي من حيث الاستدلال بقول التابع. قال المصنف: ولو خالف القياس على الأصح، أي وكذا لو خالف القياس على الأصح فإنه لا يستدل بقول التابع أو بقوله. طبعا من أمثلة يعني ذكرت مثالا، عندنا مسألة الدم الذي يخرج من المرأة بسبب الولادة وقد وجدت علاماته قبله بيومين أو ثلاثة، المرأة قبل أن تلد بيومين أو ثلاثة يخرج منها دم أحيانا، إذن ثلاثة شروط: قبل الولادة بمدة قصيرة يومين أو ثلاثة، الأمر الثاني أن ترى دما، أو الأمر الثالث أن ترى علامات الولادة وهو الطلق. قال العلماء: هذا له حكم النفاس وليس نفاسا، له حكم النفاس فتترك له الصلاة والصيام، وليس نفاسا فلا يعد من الأربعين. إذا نظرت في أدلته في كتب الفقه الموجودة نجد أنهم يستدلون بقول الحسن وجماعة من التابعين، فقد يقال إن هذا استدلال منهم بقول التابعي وهذا فيه نظر، وقد يقال بأنه لا يعرف بالتابعين مخالف فيكون مثابة الإجماع إضافة لما يدل عليه من الأدلة الاستئناسية مما يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت المرأة الدماء فدع الصلاة فدع الصلاة لأجله، ومن باب الاحتياط لا يحسب من الأربعين. قال رحمه الله: فصل. الاستحسان هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي وفي القول به خلاف. نعم، هذه المسألة وهي مسألة دليل الاستحسان، ودليل الاستحسان من الأدلة المشكلة في الاصطلاح فقط، في الاصطلاح هو مشكل، ولذلك فإن الشافعي جاء عنه الاحتجاج بالاستحسان، وجاء عنه الشدة النكير لمن قال بالاستحسان، ومثله أحمد جاء عنه العمل بالاستحسان والقول به، وفي المقابل جاء عنه التشديد في الاستحسان، حتى قال الشافعي: من استحسن فقد شرع. يعني خطير جدا هذا، ومع ذلك استحسن الشافعي. إذن الاستحسان قبل أن أتكلم عنه فيه خلاف من جهتين، من جهة بعض صوره فيها خلاف لأن له صورا متعددة، وبعض صوره فيها خلاف وبعضها لا خلاف فيه. إذن الخلاف في بعض صوره. والأمر الثاني فيه خلاف في معنى الاصطلاحي له، فالشافعي لا يمكن أن ينكر شيئا ويعمل به، وكذلك أحمد وغير من الأئمة الكبار الأربعة وغيرهم، وإنما هو له أكثر من معنى، فلا بد من معرفة معانيه. إذا عرفت ذلك فسنرجع لكلام المصنف. قال المصنف: الاستحسان مثل ما قلنا في الاستصحاب هو استفعال أي طلب للحسن، فيطلب حسن الشيء بهذا اللفظ. لفظة الاستحسان لفظة مشتركة تطلق على معان مختلفة، بعضها مذموم وبعضها ممدوح، بعضها مجمع على العمل به وبعضها مجمع على عدم العمل به، وبعضها متردد بينهم، وهكذا. ولذلك دائما إذا كانت المصطلحات غير محررة فلا بد أن تسأل أمامك ماذا تريد بهذه اللفظة. وكذلك إذا وجدت لأهل العلم كلمة وكان معروفا من أهل العلم يجب أن تحملها على المحمل الحسن، مثل ما ذكرت لك عن الشافعي وأحمد أنكروا الاستحسان وقالوا به، وهكذا فيحمل على هذا المعنى. نبدأ بالمعنى الحسن المقبول. قال المصنف: الاستحسان هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي. قول المصنف العدول بمعنى المخالفة والترك، فيترك ويخالف الحكم في النظائر لحكم آخر. قال بحكم المسألة أي بحكم المسألة المستحسنة، بحكم المسألة المستحسنة عن نظائرها. إذن فيعدل بمسألة عن نظائرها التي تشبهها. تشبهها في ماذا؟ تشبهها في المناط، أو تشبهها في عموم النص، فيكون عموم النص يشمل الجميع فنخرج مسألة بالاستحسان، أو يكون النص يشمل، أو يكون قاعدة والمناط والعلة تشمل الكل فنخرج مسألة بالنص. قال المصنف: لدليل شرعي. قوله لدليل شرعي أي دليل شرعي خاص بالمسألة المستحسنة، بالمسألة المستحسنة. طيب، هذا التعبير المصنف يدلنا أولا على أشياء. الشيء الأول أنه لا يجوز الاستحسان إلا بدليل، لأنه قال لدليل شرعي دل على حكم المسألة المستحسنة، فكل مسألة ليس استحسنت وعدل بها عن نظائرها من غير دليل شرعي معتبر فإنه باطل. هذا الذي قال الشافعي: من استحسن فقد شرع، باطل تماما، بمعنى أنه باطل، لأن ما ليس فيه دليل فلا يصح. إذا هذه المسألة الأولى. عندنا مسألة مهمة، المصنف عمم فقال العدول بحكم مسألة عن نظائرها لدليل، فعمم. العلماء عندما عرفوا الاستحسان بالمعنى الصحيح لهم ثلاثة مسالك: عموم من وجهين، خصوص في وجهين، عموم من وجه دون وجه. قد يكون هناك عموم وخصوص باعتبار الدليل الذي دل على النظائر المستحسن منها. وقد يكون هناك عموم أو خصوص في الدليل الذي دل على حكم المسألة المستحسنة. إذن عندنا دليلان صح؟ دليل على النظائر الكثيرة التي أتت دخلت في العموم أو جاءت في المناط، وعندنا دليل آخر يدل على استحسان مستخرج. أظنكم أشكلت عليه. أعطيكم مثال جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا لا أريد أن أذكر مثلا في الأخير لكن عشان تفهمي، لما جاءتنا الأدلة والقواعد ومنها النصوص تدل على أن الربا لا يجوز، استحسنت صورة وهي العراية. هل استحسن؟ الاستحسان إباحته من باب العراية، إباحته من باب الاستحسان، لأنها عدول بالمسألة عن نظائرها، لأنه لا يجوز بيع الربوي بمثله إلا بشرط أن يكون متساويين كيلا أو وزنا. هنا بيع العراية أحد الثمنين وهو التمر موزون، والثمن الآخر رطب على الشجر غير مكيل، غير مكيل، لأن لا أعرف كيله، وإنما خرصته خرصا قدرته تقديرا، فهذا الخرص ليس مساويا، وعدم العلم بالتماثل هو علم بالتفاضل. فالقاعدة أنه حرام، لكن استحسنها الشرع، استحسنها أي استثناها، فعادل بالمسألة عن نظائرها. عندنا دليلان، نرجع للدليل. دليل يدل على حكم النظائر، ودليل يدل على استحسان. هذان الدليلان بينهما قد يكون عام وخاص باعتبار التعريف. هناك مسلك يأخذ بالعموم في الدليلين، فيقول الاستحسان هو ترك حكم مسألة لحكم أولى منها، سواء كان الحكم الأول دل عليه القياس أو غيره، والحكم الثاني دل عليه القياس أو غيره. وعلى ذلك فالمسألة التي ذكرت لكم قبل قليل تدخل في الاستحسان، مع أنها استثناء، عبرنا بالاستثناء أو نقول عدول بحكم مسألة ثبتت بالنص بدليل آخر بالنص. هذا العموم الذي يوجد عند بعض كتب الأصوليين رده بعض الفقهاء، قال على كذا كل الشريعة استحسان، كل استثناء استحسان، كل تخصيص استحسان، كل تقييد مطلق استحسان. عندما نكون بهذه الطريقة أصبحت الشريعة كلها استحسان، ولا شك أن هذا المصطلح ليس مرادا، ولذلك عاب هذا الاستخدام بعض العلماء، قال هذا يعني دخلت الشريعة كلها استحسانا، ليس مرادهم به ذلك. النوع الثاني ضيق جدا، فيقول لا بد أن يكون حكم النظائر ثابتا بدليل قياس، وحكم المسألة المستحسنة ثابت بقياس كذلك. ولذلك عرفوا الاستحسان بأنه أولى القياسين. فإذا تعارض عندنا قياسان أحدهما عام والآخر خاص، فالعدول بالقياس الخاص عن القياس العام هو الاستحسان الذي يقصده الفقهاء. إذن هو خاص في الدليلين، وهذا وجيه في الاستخدامات، وغالبا دائما استخدامته خاصة الحنفية في الاستحسان، الاستحسان في الأقيسة، دائما في الأقيسة يرد. النوع الثالث وهذا أيضا مستخدم، يعني غالب استخدام أصولين الثاني والثالث، الأول بعيد بعيد جدا، وهو الخصوص في دليل النظائر والعموم في دليل المسألة المستحسنة، فيقولون هو ترك القياس لدليل أقوى منه، فنترك القياس ولو لنص في صورة من صوره، نترك القياس ولو لغيره من الصور. إذا عرفت ذلك فإن هذه الصور في الجملة متفق عليها في الجملة، لأني سأذكر بعد قليل خلافا في كلام المصنف. ثم قال المصنف بعد ذلك وفي القول به خلاف. هذا الخلاف الذي قال به مرده إلى أحد أمرين، الأمر الأول إما أن يكون الخلاف بناء على معنى الاستحسان، وذلك يقولون إن أحمد والشافعي كذلك إنما أنكروا الاستحسان لاتصافه بأحد أمور، إما لكون الاستحسان بلا دليل فكل استحسان بلا دليل فإنه باطل، فيكون قد شرع من عقله. النوع الثاني أن يكون الاستحسان بدليل ملغي، كالاستحسان بدليل العقل بالإيجاب والتحريم، أو الاستحسان بالمصلحة، فلا يجوز أن امرأ يخرج صورة من صور عام دل عليه النص، أو مناط كلي يخرجها استحسانا لحاجة لمصلحة رآها، لا يجوز إلا أن يرد دليل خاص باستثناء هذه الصورة. فالاستحسان لأجل المصلحة هذا لا يجوز، ويقول أحمد أنكره. طبعا على نزاع في قضية الحاجة، والحاجة هل هو استحسان أم ليست استحسانا، وإنما دليلا كليا. الأمر الثالث أن يكون الذي أنكره أهل العلم كالشافعي وأحمد هو الاستحسان بالدليل الذي يعارض النص أو بقياس أقوى منه، فيكون القياس دال على نفس الصورة بقياس أقوى منه، فحينئذ لا يكون منه. إذن هذا المعنى الأول من معاني الاستحسان الذي أنكره العلماء. المعنى الثاني الذي فيه خلاف على قول المصنف، أنا الآن أوجه كلام فيه خلاف، يعني قلت لكم قبل قليل العمل بأولى القياسين لا خلاف فيه، العمل بأولى الدليلين لا خلاف به لأنهم باب التخصيص والعموم. التوجيه الثاني بمعنى فيه خلاف أن يكون الخلاف في نوع بعض الأدلة. ذكرنا قبل قليل أن المعنى الثالث أن استخدام الثالث للاستحسان هو العدول عن القياس لدليل أقوى منه، قد يكون الدليل الذي أقوى منه القرآن. مثال ذلك أن الأصل في الشريعة أنه لا يجوز استشهاد غير المسلمين، ثم جاء القرآن باستثناء سورة في قول الله عز وجل أو آخران من غيركم، فنقول استحسن جواز قبول شهادة الكتابي على الوصية، بعضهم يزيد في السفر لظاهر القرآن. إذن هذه الصورة استحسان، فهي بمثابة الاستثناء والعدول بهذه الصورة عن نظائرها الثابتة بالقياس، وهو عدم قبول شهادة غير المسلم على المسلم، استحسان بالكتاب وهذا دليل مقبول. استحسان بالسنة أن القياس والقاعدة الكلية المناط يدل على عدم نقض الوضوء مما دخل، نقول هذا مقبول، كان آخر الأمرين الوضوء مما خرج لا مما دخل. ثم بعد ذلك جاءنا النص الصريح حديث بريدة وجابر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من أكل لحم الجزور، فنقول حينئذ هذا استحسان بالنص هو مقبول. إذن الاستحسان بالنص، الاستحسان به مقبول. القياس مقبول كذلك إذا كان أخذ أولى القياس، لكن لو كان الاستحسان بالمصلحة لا يقبل، لو كان الاستحسان بالإلهام لا يقبل، حتى قال بعضهم عن الإلهام وما ينقضح في ذهن المجتهد ولا يستطيع التعبير عنه، نقول لا يقبل، لابد أن يكون بدليل. إذن ختام الكلام أن الاستحسان ليس دليلا، لا يوجد دليل اسمه الاستحسان، وإنما الاستحسان إعمال لدليل آخر في مقابل نظائره، لا يوجد دليل على سبيل الانفراد نسميه استحسان، إلا أن تكون مرادك بالاستحسان هو إخراج والعدول بالمسألة عن نظائرها بناء على استصلاح في النفس، فهذا باطل، هذا الذي أنكره الأئمة. وذلك يقول بعض أهل العلم ومن الشيخ تقي الدين يقول إن الرأي الذي أنكره أهل العلم في بعض أحوالهم، ذموا الرأي وأثنوا عليه أحيانا وذكروا، والاستحسان الذي ذمه أهل العلم وفي المقابل مدحوا آخر، الرأي المذموم والاستحسان المذموم والاستصلاح بمقابل النص وبمجرد الرأي معناهما واحد عند السلف، معناها واحد، هو الاستحسان المذموم الذي ذمه السلف هو الرأي المذموم لا مطلق الرأي. الشيخ تقي الدين نقل في كتابه أن الرأي المذموم لا مطلق الرأي، أن الرأي المذموم والاستحسان المذموم والاستصلاح المذموم معناها واحد. لو ركزت معي قبل ذلك ستجد أن معناها واحد. نأخذ الاستصلاح. كم بقى لنا شيخنا؟ ثلاث. طيب نقف عند الاستصلاح. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. أسأله جل وعلا أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا. وأسأله سبحانه أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وأسأله جل وعلا أن يثبت قلوبنا على طاعته وأن يقلب قلوبنا على طاعته. وأسأله جل وعلا أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وأسأله جل وعلا أن يرزقنا شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم ومصاحبته في جنات النعيم. وأسأله جل وعلا أن يحسن لنا في نياتنا وذرياتنا وأن يحسن خاتمتنا وأن يميتنا على الإسلام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأله جل وعلا أن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل سوء وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير. وأسأله جل وعلا أن يصلي وأن يسلم على نبينا وسيدنا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وصحابته رضوان الله عليهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.